يعني مثلا انا وهو شرفاء، فهو قال لي طب خذ احصتي انا ابيعها بنص مليون وهي ب 10,000. فياتي المؤمن يقول لا مؤمن نص مليون، نعم نص مليون، وهو يتفق مع مؤمن ببيعها ب 10 ايه؟ ففات حي. نعم. رابعا تثبت الدفعة للشركاء على قدر ملكهم، ومن ثبتت له الدفعة أخذه بالثمن الذي بيعت به، سواء كان مؤجلا أو حالا. من ثبت لها الشفعة أخذها بثمانية وثمانية، هي ثمانية 500 يأخذها 500، ألف يأخذها ألف، آجل يأخذها آجل، عاجل يأخذها عاجل. يعني هو يستطيع أن يبيع لغيره عاجلا حالا، لا يقول نأخذها منك إيه آجلا، لا نأخذها برضو يعني فهم؟ نعم. خاصة تثبت الدفعة بكون الحسبة المنتقلة عن الشريك مبيعا بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة فيمن انتقل عن ملك الشريك لغير دائع كموهوب لغير عوض وموهوب وموصى به. يقول لابد على كلمة الشفعة بكون الحصة المنتقلة عن الشريك مبيعا بيعا صريحا أو ما في معناه، فلا شفعة منتقلة عن ملك الشريك بغير بيع موهوب وغير عوض موصى به. يعني تتكلم عن البيع، الشفعة تتكلم فيها عن ايه؟ عن البيع، يعني انا هبيع نصيبي يبقى هو حق، لكن افرض انا ههي نصيبي وهبت نصيب بدل اذا سجلت لفلان او انا مت وابني ورث مني، او انا وصيت بنصيبي لفلان ليس له حق الشفعة منه، فاهم؟ لان ليس حق الشفعة انا اعطيها له مجانا، لن اخذ فلوس بمالك. نعم. مفروض بغير عوض. نعم. كمهوب غير عوض. يعني مهوب زي مهوب اهله هدية. نعم. ثالثا لابد ان يكون العقاب المتعقد بالبيع قابلا للقسمة، فلا شفعة فيما لا يقدم كالحمام طريق وبئر وطريق. لابد ان يكون عقاب المنتقل بالبيع قابلا للقسمة، فلا شفعة فيما لا يقدم كحمام صغير وبئر وطريق. يعني يكون لابد ان يكون عقاب المنتقل بالبيع قابلا للقسمة لكي يقول انه يعني ينقسم. انت كيف تبيع شيئا لا يقدم؟ نعم، فلابد ان يكون قابلا للقسمة، لان في مثلا الحمام البئر كيف يقدم؟ لا يقدم. نعم. سابعا الشفعة تثبت المطالبة بها فور علمه بالبيع، فإن لم يطالب بها وقت وقت البيع سقطت إلا إذا لم يعلم. يعلم أنت ما وضع الضم إلا إذا لم يعلم فهو على شفعته، كذلك لو أقر طلبه لعذر كالجهل بالحكم أو غير ذلك من الاعتذار من الأعذار. يعني الشفعة أنا بعت نصيبي أنا هو شركاء بعت نصيبي لك وأنت هو سكت علم وإيه وسكت الشفعة سكت إليه لم يعلم لا تصل إلى أن يعلم فعلم تفصل ايه؟ فما علم وسكت تفصل ايه؟ الشفعة مش يعلم ويذكر وبعد شهر ونزل يقول انا ايه الشفعة لا تفصل منه الشفعة. قوله كذلك لو اقر طلبه لعذر. قوله كذلك لو اقر طلبه لعذر كيف ذلك؟ كذلك لو اقر طلبه لعذر كجاهل بحكم وغير ذلك من اعذار. يعني الا اذا لم يعلم فهو على شفعته. كذلك لو اخر ما يقول له الشفعة تثبت ان طلب فيها فور علمية البيع وإن لم يطالب بها وقت البيع كذلك أخر طلبه العذر. يعني هو الآن لم يطلب الايه؟ أنت بعت نصيبك ولم يطلب بس في عذر، كنت مريض مثلا، كنت لا تعلم، فالعذر المقبول. ها؟